بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس. يعني بينات لقوم يوقنون لا يخرج جميع الناس، الآيات وهدى للناس، وجمع أنها هي للناس لكن ما ينتفع إلا الموقن. مثل الآن كتب العلم منتشرة بس ما ينتفع منها إلا طالب العلم. كقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكقوله: هذا بيان للناس. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه منذر للأسود والأحمر. وإنما خص الإنذار بمن يخشى الله ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني هذه الآية الله جعل القبلة ليعلم الله من ينقلب، يعلمك من ينقلب من الناس على عقبيه أو لا. في آية أخرى الله أعلم بالناس سواء صلى أو ما صلى. نعم. قوله تعالى في هذه الآية: إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، وقوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بإخ... نعم، يعني مثلا طالب لا يعرف شيء، تعرف أنه ما يعرف شيء، لو قال لك شخص لماذا يدخل في الاختبار، يقول المدرس، يقول حتى يعرف أنه ما يعرف يجاوب، فيدخل يأخذ الصفرة، علم خذ صفرة خط، فهمت؟ ذلك الله عز وجل يعلم من يتبع الرسول من غير من لا يتبعه، لكن من اتبع الرسول العامل يعلم، والله عز وجل يعلم قبل أنه يعلم وأثناء أنه يعلم، لكن حتى يثاب على هذا الفعل أو يعاقب. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا، لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه، وعالم بكل شيء قبل وقوعه كما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة. نعم، والله أعلم.